بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا لفهم كتاب الله العزيز. فنحن نبدأ اليوم بتفسير البيضاوي، هذا التفسير الذي انتشر ما بين أهل العلم وأقرأه الكثير من العلماء لطلابهم، سائلين الله عز وجل أن يبصرنا وأن يفهمنا وأن يجعلنا من العاملين في كتابه العزيز، إنه على ما يشاء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فتحدى بأقصر سورة من سوره مصاعق الخطباء من العرب العرباء فلم يجد به قديرا، وأفحم من تصدى لمعارضته من فصحاء عدنان وبلغاء قحطان حتى حسبوا أنهم سحروا تسحيرا. ثم بين للناس ما نزل إليهم حسب ما عن لهم من مصالحهم ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب تذكيرا، فكشف قناع الانغلاق عن آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هن رموز الخطاب تأويلا وتفسيرا، وأبرز غوامض الحقائق ولطائف الدقائق لتنجلي لهم خفايا الملك والملكوت وخبايا قدس الجبروت ليتفكروا فيها تفكيرا، ومهد لهم قواعد الأحكام وأوضاعها من نصوص الآيات وألماعها ليذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا، فمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فهو في الدارين حميد وسعيد. ومن لم يرفع إليه رأسه وأطفأ نبراسه يعش ذميما ويصلى سعيرا، فيا واجب الوجود ويا قابض الجود ويا غاية كل مقصود، صل عليه صلاة توازي غناءه وتجازي عناءه، وعلى من أعانه وقرره تبيانه تقرير وعلى من أعانه وقرر تبيانه تقريرا، وأفض علينا من بركاتهم واسلك بنا مسالك كراماتهم وسلم علينا وعليهم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أعظم العلوم مقدارا فإن أعظم العلوم مقدارا وأرفعها شرفا ومنارا علم التفسير الذي هو رئيس العلوم الدينية وراسبها ومبنى قواعد الشرع وأساسها، لا يليق لتعاطيه والتصدي للتكلم فيه إلا من برع في العلوم الدينية كلها أصولها وفروعها وفاق في الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها. ولطالما أحدث نفسي بأن أصنف في هذا الفن كتابا يحتوي على صفوة ما بلغني من عظماء الصحابة وعلماء التابعين ومن دونهم من السلف الصالحين، وينطوي على نكت بارعة ولطائف رائعة استنبطتها أنا ومن قبلي من أفاضل المتأخرين وأماثل المحققين، ويعرب عن وجوه القراءات المعزية إلى الأئمة الثمانية المشهورين والشواذ المروية عن القراء المعتبرين أن قصور بضاعتي يثبطني أو يثبطني عن الإقدام ويمنعني عن الانتصاب في هذا المقام، حتى سنح لي بعد الاستخارة ما صمم به عزمي على الشروع فيما أردته والإتيان بما قصدته، ناويا أن أوسمه بعد أن أتمه بأنوار التنزيل وأسرار التأويل. فها أنا الآن أشرع وبحسن توفيقه أقول، وهو الموفق لكل خير ومعطي كل سؤل. سورة فاتحة الكتاب. إن كل عالم من العلماء إذا أراد أن يؤلف كتابا لابد أن يبدأ ببراعة الاستهلال، ولا بد أن يمدح ويحمد الله سبحانه وتعالى، فكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين فهو أبتر. ولذلك كان مقتديا بالكتاب الكريم فبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وثنى بالحمد لله، ثم كانت المناسبة أن حمد الله تبارك وتعالى أن نزل الفرقان. والفرقان اسم من أسماء القرآن، والقرآن مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، وهو كلام الله تبارك وتعالى الذي بين دفتي المصحف كما تقول السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ما بين دفتي المصحف كلام الله، وهو يطلق أيضا على الكلام النفسي القائم بذاته، والظاهر اشتراكه ما بين هذا المصحف وما بين الكلام النفسي. لذلك إذا حلف الإنسان أنه لا يقرأ قرآنا معنى ذلك لا يقرأ القرآن المرسوم في مصاحفنا، وإذا حلف بكلام الله عز وجل معنى ذلك وقع اليمين بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي نزل الفرقان، ومعنى الفرقان هو الذي يفرق ما بين الحق والباطل، وأخذ بكلمة على عبده، فإنها من أفضل الصفات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليكون للعالمين نذيرا. إذن هذه المهمة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث بشيرا ونذيرا، ولذلك إنما كان التسليط على قوله نذيرا من أجل أولئك الذين نزل عليهم القرآن، من أجل أن يتركوا عبادة الأصنام وأن يتوجهوا إلى عبادة الرحمن، وأن يستمعوا إلى الرسول العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولما كان العرب يتنافسون في الكلام فتحداهم ربنا بأقصر سورة من القرآن، معنى تحداهم هنا عارضهم وطلب منهم أن يأتوا بأي شيء من الأشياء التي تشابه كتاب الله عز وجل ولو بأقصر سورة من القرآن الكريم. كان فيهم مصاقع الخطباء، أي الذين يأتون بالكلام الخطئ بالكلام الجميل على رؤوس الناس وعلى رؤوس الأشهاد، ويتكلمون بالشعر ويتكلمون بالنثر ويتفاخرون بالكلمة، فلم يستطيعوا أبدا أن يعارضوا كتاب الله عز وجل. لقد خطبهم بلغتهم حتى قال الشيخ من العرب العرباء. معنى ذلك هؤلاء العرباء أو العارب، العاربة شيء واحد، إنهم من ولد سيدنا إسماعيل عليه السلام. هؤلاء أهل الفصاحة، أهل الخطابة، أهل الكلام. خاطبهم رسول الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يجد به قديرا، أي لم يجد بهؤلاء الناس من يستطيع أن يقارع القرآن الكريم أو أن يأتي بأصغر سورة. أفحمهم ربنا سبحانه وتعالى. هؤلاء فصحاء عدنان، بلغاء قحطان، هؤلاء الذين قلبوا في الكلام حتى حسبوا أن كلامهم صار كالسحر، لكنهم في الحقيقة لم يستطيعوا أن يعارضوا كتاب الله سبحانه وتعالى. ظنوا أنهم على أعلى درجة، عندما جاءهم القرآن الكريم حاولوا المعارضة فلم يستطيعوا أي شيء على الإطلاق أن يعارضوا هذا الكتاب. ثم بين للناس ما نزل إليهم. ولذلك وهذا كما عنا لهم من مصالحهم، وذلك ليتدبروا أو ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا تدبر الناس كتاب الله تبارك وتعالى وأخذوه على حقيقته وتذكروا فيه تذكيرا واعتبروا فيه اعتبارا، عند ذلك تنكشف أقنعة الانغلاق التي كانوا عليها، ويتعرفون عند ذلك عندما يلقى ذلك الجلباب، يتعرفون على هذا الكتاب العظيم بما فيه من أحكام وبما فيه من تحدي. لذلك كشف قناع الانغلاق عن آيات محكمات، كما قال تعالى وبين أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى طلب منهم أن يفكروا في هذه الآيات وأن يصرفوا نظرهم وفكرهم، وكانوا أهل نظر وفكر. لذلك أنزل عليهم كتابا في لغتهم وكتابا يحاكيهم ويفهم عليه أكثر مما نفهم اليوم نحن كتاب الله عز وجل، إذ هم أهل اللغة وأهل البيان. فلذلك كان من المفروض عليهم جميعا أن يؤمنوا بالله عز وجل. أبرز غوامض الحقائق ولطائف الدقائق. لذلك إن المسألة مهما كانت غامضة لابد أن تنكشف ولابد أن توضح. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه الله سبحانه وتعالى قدرة التفهيم للناس، أنزلنا عليك إليك القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. لذلك لتبين للناس أي لتوضح للناس، فتنجلي لهم خفايا هذا الملك، خفايا الدنيا وخفايا هذا الملكوت الأعلى. وينظر الإنسان إلى نفسه وينظر إلى ما حوله في هذه الحياة الدنيا، فيسبح بذي الملك والملكوت، وعند ذلك يجعل من تلك الغوامض التي لا يعرفها فيفكر فيها تفكيرا. مهد لهم قواعد الأحكام سبحانه وتعالى وأوضعها من نصوص الآيات وألمعها. إذن عندما بين لهم هذا كأنما جعل لهم بساطا ليفهموا الأشياء الكثيرة التي كان فيها خطاب. هذا الخطاب بين لهم أسباب الأحكام، شروط الأحكام، معاني الأحكام، وذلك من أجل مسألة كما قال الشيخ ليذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. هذا والرجس هو الشيء المستقذر عادة، سواء كان شيئا حسيا أو كان شيئا معنويا، فتكفلت الشريعة الإسلامية بنوعين من الطهارة، الحسية والمعنوية، ولذلك إنما أرادت أن تطهرنا من الحدث والخبث، وكذلك أرادت أن تطهرنا بأفكارنا، وتطهرنا أيضا من ذنوبنا وأرجاسنا التي نفعلها في هذه الحياة الدنيا. لذلك إنما القرآن يمكن أن يطهر كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فهو في الدارين أي في الدنيا وفي الآخرة حميد وسعيد. ومن لم يرفع إليه رأسه، من لا يفكر بالقرآن الكريم، عند ذلك أطفأ نبراسه، النبراس النور الذي يأخذه من الشمع، فهو يسمى لذلك لم يرى نور القرآن الكريم، عند ذلك يعيش ذميما ويصلى سعيرا، إنه لا يريد أن يفكر، يريد أن يبقى على ما كان عليه آباؤه وأجداده. لذلك ليس لنا إلا أن نلتجئ فنقول يا واجب الوجود ويا قابض الجود. لذلك نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ونقول يا غاية كل مقصود، صل عليه صلاة توازي غناءه وتجازي عناءه وعلى من أعانه، أي من هؤلاء الذين ساروا على تبليغ الرسالة وأداء الأمانة وتعبوا تعبا شديدا في إيصال هذا الإسلام إلينا وإيصال هذا القرآن إلينا كابرا عن كابر. أخذ علينا من بركاتهم واسلك بنا مسالك كراماتهم وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ بعد هذه المقدمة: وبعد، فإن أعظم العلوم مقدارا. طبعا يريد أن يتكلم عن العلوم الدنيوية والأخروية. أعظم هذه العلوم دائما العلم يعظم بما تفكر فيه، ولما كان من أعظم الأشياء في هذه الحياة الدنيا القرآن، كان علم التفسير من أعظم الكلام. لماذا؟ لأنه إنما يختص أولا بكلام ربنا تبارك وتعالى، كذلك يدل على ثبوت الصانع في العقيدة الإسلامية، كذلك نرى أنه نأخذ الأحكام من القرآن، فالفقه من القرآن الكريم والأصول من القرآن الكريم. لذلك الإنسان إذا تعب وتعلم في هذه العلوم ثم أخذ إلى أرفع هذه العلوم، أرفعها في الشرف والعلو والمكان. لذلك قال: فإن أعظم العلوم مقدارا وأرفعها شرفا ومنارا علم التفسير الذي هو رئيس العلوم الدينية. طبعا رئيس القوم سيدهم، وكذلك استعار هنا في العلوم إلى أن سيد العلوم ورئيس العلوم قاطبة علم التفسير. نعم. قال: وراسبها ومبنى قواعد الشرع وأساسها لا يليق لتعاطيه والتصدي للتكلم فيه إلا من بارع بالعلوم. معنى ذلك هذا الإنسان الذي ينبغي عليه أن يقرأ التفسير عليه أن يكون بارعا في علم الصرف وعلم النحو وعلم المنطق وعلوم الآلة، وذلك من أجل أن يفهم كتاب الله تبارك وتعالى. ومع هذا فكتاب الله سبحانه وتعالى كتاب عطاء معجز يقرأه كل ذي فهم مهما قل فهمه ومهما كثر فهمه، ربنا سبحانه وتعالى يعطيه من هذه العلوم ما يفيض عليه، فتقرأه المرأة العجوز فتخرج بذلك فاهمة بما فهمها الله سبحانه وتعالى، ويخرج العالم النحرير فيفهم كلاما ويقف طويلا عند كل كلمة من الكلمات يفكر في كلام ربنا. لذلك إن من فاق في الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها ربما يكون أكثر قدرة على فهم كتاب الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ: ولطالما أحدث نفسي بأن أصنف في هذا الفن كتابا. شيخ البيضاوي ذلك القاضي العظيم الذي كان قاضي القضاة في زمنه وكان عالما نحريرا، قال أحدث نفسي أن أصنف في هذا الفن أي في فن التفسير كتابا يحتوي على صفوة ما بلغني من عظماء الصحابة وعلماء التابعين ومن دونهم من السلف الصالحين. فالمفسر يقول مثلا يأتي بكلام الله فيفسر كلام الله بكلام الله ويفسر كلام الله بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفسر كلام الله بأقوال الصحابة وبأقوال التابعين وبما فهموه من القرآن الكريم، وينطوي على نكت بارعة. النكت عبارة عن معارف، وأخذت النكتة من أن البدوي كان إذا أراد أن يجلس أمام خيمته وأراد أن يفكر فأخذ يبحث في الأرض ينكت ينكت هكذا حتى تأتي بنت البحث، فمن هنا جاءت النكتة. هذا من الأصل، وهي صارت بمعنى المستخرجة من قوة الفكر التي أخذ الإنسان يعمل فكره كثيرا حتى وصل إلى هذه النكتة التي يريد إلى هذا الفهم العميق الذي استخرجه يعني بقوة التفكير. وينطوي على نكت بارعة ولطائف رائعة استنبطتها يعني من القرآن الكريم ومن التفسير. نعم، والاستنباط استخراج، كما يخرج الإنسان الماء من البئر كذلك هنا نخرج المعاني من النصوص. استنبطتها أنا ومن قبلي من أفاضل المتأخرين وأماثل المحققين، ويعرب عن وجوه القراءات المعزية إلى الأئمة الثمانية. يعني كان دائما ينسب الأقوال إلى الأئمة السبعة المشهورين المعروفين عند القراء، ويضيف إليهم الثامن وهو يعقوب بن إسحاق الحضرمي، وأيضا ويضيف إليه أيضا الشواذ المروية عن القراء المعتبرين، أن إلا أن قصور بضاعتي يثبطني عن الإقدام ويمنعني عن الانتصاب في هذا المقام. وهذا تواضع يعني من الشيخ يبين أمام، طبعا كلنا أمام القرآن عاجزون، لكن لا بد علينا أن يأتي كل واحد منا فيفكر ويعمل فكرة ويدرس غيره حتى لا تنقطع سلسلة التعليم ويبقى الفهم أمام الناس جميع. عن حتى سمح لي بعد الاستخارة ما صمم به عزمي على الشروع فيما أردته والإتيان بما قصدته ناويا أن أوسمه، يعني أن أسميه بعد أن أتمه. ماذا سماه الشيخ؟ أنوار التنزيل وأسرار التأويل. فها أنا الآن أشرع وبحسن توفيقه أقول، وهو الموفق لكل خير ومعطي كل سوء، سورة فاتحة الكتاب. قال وتسمى أم القرآن لأنها مفتتحه ومبدأه. أم القرآن دائما الأم في العرف الوالدة، نعم، ولكن لما كان القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، وكانت فيه آيات متشابهات، والله سبحانه وتعالى بدأ هذا القرآن بفاتحة الكتاب وأوجب علينا قراءتها في كل سورة في كل ركعة من الصلوات. لذلك هذه السورة العظيمة التي جمع فيها معاني كتاب الله تبارك وتعالى فسميت بأم القرآن لأنها مفتتحه ومبدأه. فكأنها أصله ومنشأه، ولذلك تسمى أساسا أو لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء على الله سبحانه وتعالى والتعبد بأمره ونهيه. معنى هذا أن كما أنها تسمى إذن هي مفتتح القرآن، هي مبدأ القرآن، هي أصله ومنشأه، وتسمى أساسا للقرآن الكريم بما فيها من الثناء على الله سبحانه وتعالى. طبعا ربما الشيخ ترك تسمية الفاتحة لظهورها، ولذلك بدأ بهذا الكلام العظيم بما فيه من الثناء على الله سبحانه وتعالى. وفاتحة كل شيء معنى ذلك أوله، لذلك قال من الثناء على الله سبحانه وتعالى والتعبد بأمره ونهيه. فالمؤمن الحق هو الذي يأتمر بأوامر الله سبحانه وتعالى وينتهي عن نواهيه. نعم. وبيان وعده ووعيده، والوعد إنما يستعمل في الخير، بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا وعد. نعم. أما بالنسبة للوعيد عندما يكون الوعيد بجهنم بعذاب الله تبارك وتعالى فهذا وعيد. نعم. أو على جملة معانيه من الحكم النظرية والأحكام العملية التي هي سلوك الطريق المستقيم والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل الأشقياء. لذلك من هذه جملة المعاني طبعا فهذه المعاني التي أحاطت بالقرآن الكريم سواء كانت في الأمور العلمية أو الأمور العملية، وخاصة عندما نرى من قول السلوك عندما تقرأ في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، حتى تقرأ وأنت كأنما تسلك وتتدرج في مدارج الصالحين وتعرف بعد ذلك منزلة الأشقياء غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه السورة التي تسمى أيضا بسورة الكنز والوافية والكافية، وسورة ولذلك وسورة الحمد والشكر والدعاء وتعليم المسألة لاشتمالها عليها أيضا. فهذه أسماء كثيرة جاءت للفاتحة، والصلاة لوجوب قراءتها تسمى سورة الصلاة لوجوب قراءتها أو استحبابها فيها، والشافية وهي كما حدث لذلك الصحابي الذي استطعم قوما وعند ذلك لم يطعموهم فثم لدغه عقرب فسألوا هل فيكم من راق، فقال نعم، ثم قرأ عليه فاتحة الكتاب ونفث عليه من نفثه فقام بريئا وأخذ قطيعا من غنم جزاء لما فعل، ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. كذلك تسمى الشافية والشفاء لقوله عليه الصلاة والسلام هي شفاء لكل داء، وتسمى السبع المثاني لأنها سبع آيات بالاتفاق، إلا أن من عد التسمية دون أن عمت عليهم، ومنهم من عكس وتثنى في الصلاة. يعني قد يقول قائل بعض الفقهاء لا يعد، يقول البسملة هي آية من كتاب الله ليست آية من الفاتحة، هي آية للفصل ما بين السور، لا ينكرون أنها آية، فكيف تكون الفاتحة السبع المثاني عندما يقرؤون ترى في قراءتهم صراط الذين أنعمت عليهم يقفون هنا، فتصبح هذه السادسة والسابعة تتمة الفاتحة. أما الذين يعدونها سبعة مع البسملة، البسملة أولا والآية الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة. قال ومنهم من عكس وتثنى في الصلاة، نعم، أو الإنزال إن صح يعني تقرأ المرة تلو المرة في الصلاة، أقل الصلاة أن تكون ثنائية فتقرأ المرة تلو المرة، أو إنها نزلت، نعم بمعنى نزلت بمكة ونزلت في المدينة فثنيت بالتنزيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من سورة ربما نزلت في مواطن كثيرة وتكرر نزولها، وقد صح أنها مكية لقول الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وهو مكي بالنص. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. نقف هنا إن شاء الله في هذا اليوم بعد قراءة مقدمة، ونبدأ بعد ذلك بالبسملة والفاتحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.